إنني أرتجي إنني أرتجي إنني أرتجي أمة مدمى المرام أمة مدمى المرام. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء، نراه نجما ساطعا يسرى بالكبرياء، نراه نجما ساطعا يسرى بالكبرياء، يسرى بالكبرياء. شهيد في علا أسمع دنيا صدى.